السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تكرم الأخ أحمد واصف، أخ أحمد واصف لو سمع الصوت يتفضل في القاعة الأخرى إن شاء الله. الأخ أحمد واصف بارك الله فيك، لو سمع الصوت تتفضل في الغرفة الأخرى. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، وفرج عن إخواننا في بلاد الشام ما أهمهم وأغمهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أطعم جياعهم، واسق عطاشهم، وارحم موتاهم، وداوي وعافي مرضاهم، وكن لهم معينا وناصرا ومؤيدا يا ذا القوة المتين. وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ما تشاء قدير. وبعد، أيها الإخوة الكرام، اليوم عندنا الحديث القدسي. تعريفه لغة: القدسي نسبة إلى القدس، يصح في القدس التسكين، تسكين الدال، ويصح أيضا الضم، إذن يجوز السكون والضم في القدس. معناها الطهر، معناها الطهر، كما في القاموس، قاموس المحيط للفيروز آبادي، أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية، وهو الله سبحانه وتعالى. اصطلاحا هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل. إذن الحديث القدسي هو ما نقله إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يصرح في هذا الحديث بأنه من عنده، وإنما صرح برفعه إلى الله تبارك وتعالى. الفرق بينه وبين القرآن، هناك فروق كثيرة، أي بين القرآن وبين الحديث القدسي، أشهرها ما يلي: أن القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى، والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المؤلف ذكر هذا على أنه هو الأرجح والله أعلم، لكن الحقيقة أهل العلم مختلفون بالنسبة للحديث القدسي. هل لفظه ومعناه من عند الله، أم معناه من عند الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك خلاف. معظم المتأخرين صاروا في الحديث القدسي إلى أن لفظه، أو إلى أن معناه من عند الله، وأن لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أي أن الله عز وجل أوحى بهذا النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف أو صاغ هذا النص بحسب ما يتناسب مع حال الصحابة. إذن المسألة خلافية، مع أن المؤلف لم يتعرض للخلاف. أن القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. فالقرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بفهم وبدون فهم، بتدبر وبدون تدبر. طبعا الذي يقرأ بفهم وتدبر أفضل وأحسن. ولكن حتى من يقرأ بدون تدبر عرفنا لمجرد التلاوة كي ينال الأجر فإنه يحصل على الأجر والثواب. لذلك هذا المراد بقوله أن القرآن يتعبد بتلاوته سواء في الصلاة أو لمجرد التلاوة بتدبر وحتى بدون تدبر. والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، لا يقرأ به في الصلاة، ولا الإنسان يقرأه لمجرد القراءة. من يقرأ الأحاديث القدسية أو الأحاديث النبوية ينبغي أن يقرأها ليتدبر معانيها وما فيها من أحكام وما أشبه ذلك، وليس على سبيل التعبد. يعني تقرأ من أجل الفائدة، من أجل الفائدة الاستفادة منها. أن القرآن يشترط في ثبوته التواتر، والحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر. فالقرآن كله جاء متواترا ووصل إلينا متواترا، أما الأحاديث القدسية فقليل منها المتواتر. المتواتر أو المشهور من الأحاديث القدسية فهو قليل، معظم الأحاديث القدسية إنما هي أخبار آحاد. عدد الأحاديث القدسية والأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية، وعددها حوالي 200 حديث، وهذا يشتمل على الصحيح والحسن على الأقل، يشتمل على الصحيح والحسن، ولا يبعد أنه يشتمل أيضا هذا العدد على بعض الأحاديث الضعيفة. مثاله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل. نعم، في أن أحاديث قدسية كثيرة الحقيقة، منها ما خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلى آخر الحديث. وعندنا أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا عن الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني. والمناوي نسبة إلى المنيا، مدينة في مصر، المدينة المشهورة في مصر. إذن المناوي نسبة إلى مدينة المنيا المشهورة في مصر، وليس إلى منى، وليس إلى منى في مكة. جمع فيه 272 حديثا. عبد الرؤوف هذا متوفى سنة 1031، سنة 1031. المرفوع تعريفه لغة اسم مفعول من فعل رفع ضد وضع، كأنه سمي بذلك بنسبته إلى صاحب المقام الرفيع، مقام الرفيع بمعنى العالي، المنزلة الرفيعة بمعنى المنزلة العالية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أن الحديث النبوي قيل له مرفوع، لأن الراوي الذي يسند هذا الحديث يبلغ به أعلى درجة في هذه الشريعة بالنسبة لأهل الأرض، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سقف هذه الشريعة. فكما قال الله تعالى في سورة الطور: والسقف المرفوع، والسقف المرفوع، طبعا المراد بالسقف السماء. فكأن هذا الراوي الذي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى درجة وهي السقف. لذلك قيل له مرفوع. عكسه طبعا الحديث الموضوع قيل له من موضوع من الوضاعة أنه في أدنى الدرجات، هذا الذي يعني عرف الموضوع به أكثر أهل العلم، لكن الحافظ ابن حجر رفض ذلك وقال الحديث الموضوع كلمة موضوع مأخوذ من اللصق، من اللصق أي هذا الحديث ألصق أو ألحق أو ألزق بالنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وبهتانا. نعم، اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. إذن خلاصة ذلك كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الذات الكريمة من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، والوصف نوعان، وصف خلقي ووصف خلقي، وصف لخلق لخلقته صلى الله عليه وسلم أي لهيئته وصورته، ووصف لأخلاقه وخصاله الحميدة صلى الله عليه وسلم. إذن كل ذلك يعد مرفوعا، كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. شرح التعريف أي هو ما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وسواء كان المضيف هو الصحابي أو من دونه، متصلا كان الإسناد أو منقطعا. فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع، هذا هو المشهور في حقيقته، وهناك أقوال أخرى في حقيقته وتعريفه. نعم، حقيقة سواء إذن كان هذا الحديث صحيحا أو ضعيفا، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو معضلا أو معلقا، طالما أنه أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فيقال فيه مرفوع، يقال فيه مرفوع، إلا أن يظهر أنه كذب طبعا، إلا أن يظهر ويتضح أنه كذب فلا يقال له مرفوع، وإنما يقال له موضوع عكس المرفوع. أنواعه يتبين من التعريف أن أنواع المرفوع أربعة، وهي المرفوع القولي، المرفوع الفعلي، المرفوع التقريري. المرفوع الوصفي أمثلة، المرفوع الوصفي يعني الرابع أمثلة الآن. مثال المرفوع القولي أن يقول الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. طبعا إخواني معظم السنة النبوية قولية لفظية، يعني نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه الشريف، يعني ما يزيد عن 80% أو حتى ربما عن 85% من السنة إنما هو قولي، إنما هو قولي ولفظي، وممكن الباقي أن يكون ما بين فعلي ووصفي وتقريري. مثال المرفوع الفعلي أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا نذكر أمثلة للمرفوع القولي لكثرتها وشهرتها، إنما الأعمال بالنيات، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الدين النصيحة إلى ما هنالك. المرفوع الفعلي في عندنا حديث أخرجه البخاري عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أكل لحم كتف شاة ولم يتوضأ، إذن أكل لحم كتف شاة ولم يتوضأ، فهذا بالنسبة لهذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم هنا ولم ينطق، وإنما فعل فعلا نقله إلينا ابن عباس أو غيره مثلا من الصحابة، فكان فيه تشريع أن من أكل اللحم ولو كان مطبوخا ولو كان مشويا ليس عليه الوضوء، طبعا إلا ما يتعلق بمسألة لحم الجزور الجمل ذكرا أو أنثى. نعم، عندنا أيضا في البخاري في صحيح البخاري عن أنس أنه مر بصبيان وهم يلعبون. أنس الآن يقول أو الراوي عنه التابعي قتادة أو غيره، مر أنس بن مالك بصبيان وهم يلعبون فسلم عليهم ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن فعل أنس ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا هذا الفعل. مثال المرفوع التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يروي إنكاره لذلك الفعل. أشهر شيء يذكره علماء مصطلح الحديث في باب المرفوع التقريري أو الإقراري بمعنى واحد هو أكل الضب بين يديه صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يأكله، الحديث أو الخبر مشهور، في روايات قال لا أجده بأرض قومي، في روايات قال أجدني تعافه نفسي أي نفسي لا تشتهي لا تتقبله. قال ابن عباس فجتررته أنا وخالد بن الوليد فأكلناه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا. فدل هذا على ماذا؟ هذا الفعل منهما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم على جواز أكل لحم الضب. وعندنا أيضا خبر أيضا مشهور يرويه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ولما انطلقوا إلى بني قريظة في أثناء الطريق حانت صلاته أو وقت العصر، فاختلف الناس على طائفتين، طائفة قالت نصلي وطائفة قالت لا نصلي، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. المهم فلما وصلوا وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصلت الفئتان أو طائفتان وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين، لم يعنف أحدا من الفريقين. إذن أقر الفريقين كل فريق على فعله، كل فريق على فعله. نعم. مثال المرفوع الوصفي أن يقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. في عندنا مثال حي خرج البخاري ومسلم عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس إلى آخر الحديث، حديث مشهور عن أنس. أيضا ما ذكرته السيدة خديجة في حديث بدء الوحي الذي خرجه البخاري ومسلم والأئمة من حديث عائشة رضي الله عنها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف إلى آخره. فهذه يعني عبارة عن أوصاف من صفاته وخصال من خصاله الحميدة صلى الله عليه وسلم، فهذا يعد من المرفوع الوصفي. في عنا من المرفوع اللي عفوا هذا يتعلق، نعم مرفوع وصفي لكن يتعلق بماذا؟ بأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم. في عندنا المرفوع الوصفي النوع أو القسم الثاني الذي هو يتعلق بخلقته صلى الله عليه وسلم أي بصورته التي خلقه الله عليها، كحديث أنس في الصحيحين قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن أي بشديد الطول ولا بالقصير ولم يكن بالأبيض الأمهق أي شديد البياض إلى آخر الحديث. هذا من المرفوع الوصفي، من المرفوع الوصفي الذي يتعلق بخلقته أو صورته صلى الله عليه وسلم. الخلاصة، كل ما يتعلق إذن بذات النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير فهو مرفوع، فهو مرفوع، وسواء كان يعني ورد بسند ضعيف أو صحيح أو حسن، وبسند واضل أو مرسل وما أشبه ذلك. المهم أن لا يكون موضوعا، إذا تبين أنه موضوع مكذوب فلا يقال فيه مرفوع، لا يقال عند ذلك فيه مرفوع، وإنما تسلب هذه الصفة أو هذا اللقب منه ويقال فيه موضوع. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام المتن، الموقوف. لأن المتن إخواني أو النص ينقسم إلى ثلاثة أقسام: النص أو المتن أو الكلام الذي يعني يعتني به العلماء يسندوه إلى قائله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مرفوع وهو ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى موقوف وهو ما يتعلق بالصحابي سواء كان قولا أو فعلا أو حتى تقريرا وإن كان نادرا جدا، أو القسم الثالث ما يتعلق بالتابعي أو حتى بتابع التابعي، بالتابعي أو من دونه. إذن المتن أو النص أو الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. انتقلنا الآن إلى القسم الثاني ألا وهو الموقوف. تعريفه: لغة اسم مفعول من الوقف، كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد، يعني كأنه بقي له درجة واحدة، هذا الذي أسند هذا الخبر بقي درجة واحدة حتى يرفع الحديث، فلما لم يصل هذه الدرجة العليا، الدرجة العليا أو آخر درجة، بقي في درجة أدنى منها، فقيل له موقوف أي وقف ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اصطلاحا هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. شرح التعريف: أي هو ما نسب أو أسند إلى الصحابي، إلى صحابي أو جمع من الصحابة، سواء كان هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريرا، وسواء كان السند إليهم متصلا أو منقطعا، سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو حسنا. أمثلة: مثال الموقوف القولي قول الراوي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا خرجه الإمام البخاري، خرجه الإمام البخاري في كتاب العلم عن علي. في عندنا أيضا الحقيقة، أخرج أيضا مسلما في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. وكما جاء عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، إلى ما هنالك من آثار كثيرة عن هؤلاء الصحب الكرام. مثال الموقوف الفعلي قول البخاري: وأما ابن عباس وهو متيمم. وأما يصلى بالناس إماما وهو متيمم، يعني يعني يوجد الماء، لم يوجد الماء، فقد الماء لسبب من الأسباب فتيمم وصلى إماما. الشاهد أنه يجوز للمتيمم أن يؤم غيره حتى ولو كان الغير متوضئا. المسألة فيها خلاف، المسألة فيها أخذ ورد. مثال الموقوف التقريري وهو نادر كما قلنا: قول بعض التابعين فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي. وصفي يوجد أحيانا لكن لم يتعرضوا له، لأنه الحقيقة ما فيه كبير أهمية، ما في كبير أهمية. وارد بعض الأوصاف لبعض الصحابة عن أبي بكر في صفات أبي بكر أو في وصف أبي بكر أو عمر أو حتى علي. علي كان يعرف بسعة البطن، أي نعم بسعة البطن. عمر قيل له أيضا أصلع، كان أصلع إلى ما هنالك في بعض الصفات عن هؤلاء الصحابة الكرام، لكن ما يتعلق بها كبير يعني اهتمام. الناس غالبا الصحابة ومن بعدهم كان لهم عناية بالاهتمام بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وأحواله وأقواله وأفعاله. استعمال آخر له، يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيدا، فيقال مثلا هذا حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاء ونحو ذلك. طبعا عطاء غالبا إذا أطلق المراد به عطاء ابن أبي رباح مفتي مكة وعالمها وأعلم التابعين بمناسك الحج، أعلم التابعين بمناسك الحج عطاء ابن أبي رباح، وهو تابعي وسط، تابعي وسط يعني ليس من كبار التابعين ولا من صغار التابعين. نعم ونحو ذلك. إذن الأصل إذا أطلقنا كلمة موقوف هذا الاصطلاح فينصرف إلى ما يتعلق بالصحابي من قول أو فعل، ما يتعلق بالصحابي. وإذا أردنا أن نطلق هذه اللفظة في حق التابعي ما قاله من قول أو فعل مثلا، ينبغي أن نقيده فيقول نقول وقفه مثلا هذا الأثر وقفه مالك على عطاء أو على الزهري أو على نافع وما أشبه ذلك، لا نقول هذا أثر موقوف هكذا مطلقا، ينبغي أن نقيده، إذا قيدناه جائز، وإلا عند الإطلاق نستخدم في حق التابعي ماذا؟ المقطوع، نقول نعم مقطوع. موقوف نفس الكلام، موقوف على الزهري أو وقفه فلان على الزهري، المعنى واحد طالما قيدناه. يعني اصطلاح فقهاء خراسان، هذا اقليم كبير، اقليم خراسان من ارض فارس وبين افغانستان وايران، الان بين افغانستان وايران هذه البلاد الواسعة الشاسعة والجبال عرفنا يقال لها خراسان، يقال لها خراسان. نعم يسمي فقهاء خراسان اذن المرفوع خبرا والموقوف أثرا، أما المحدثون فيسمون كل ذلك أثرا لأنه مأخوذ من أثرت الشيء أي رويته. طبعا هذا عند المتقدمين، عند المتقدمين الحديث والخبر والأثر واحد تقريبا عند جمهور المتقدمين، أما المتأخرون فصاروا إلى ما يعني أوافقوا ما قرره هؤلاء الفقهاء من فقهاء خراسان، فصار إذن المتأخرون من المحدثين يفرقون بين الحديث وبين الأثر، فيطلقون الحديث والخبر على ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والأثر على ما يتعلق بالصحابة والتابعين، هذا الذي إذن صار إليه المتأخرون. قد يقول قائل أحيانا الإمام الذهبي أو ابن كثير يقول وفي الأثر كذا ثم يروي حديثا، في غالب الأحيان إخواني حينما يطلق هذا المتأخر هذه اللفظة يكون هذا الحديث ولو كان مرفوعا يكون في غالب الأحيان ضعيفا، يكون في غالب الأحيان إما ورد بسند ضعيف أو اختلف في رفعه ووقفه، لذلك هو يقول وفي الأثر، وفي الأثر إذن فيه خلاف يعني، لذلك يستخدم ذلك، لا يستخدمون ذلك في صحيح الأخبار، لا يستخدمون ذلك في صحيح الأخبار. فروع تتعلق بالمرفوع حكما، هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها، لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، لذا أطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما، أي أنها من الموقوف لفظا المرفوع حكما، أي حكمها حكم الرفع، حكمها حكم الرفع. ومن تلك الصور أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. إذن الصحابي الذي لم يعرف عنه أنه أخذ عن أهل الكتاب، لا عن أحبارهم ولا عن كتبهم، لا عن أحبارهم ولا عن كتبهم، قولا، قال قولا لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، ولا مجال أيضا لمعرفة هذا الاستنباط الذي استنبطه الصحابي أو قاله الصحابي، لا مجال لأن يفهم من حيث اللغة أو من حيث الدلالة الفقهية وما أشبه ذلك. فإذا إذا تكلم بأمور يعتبر من الأمور الغيبية، كأن يتكلم فيما يتعلق في أشراط الساعة أو في بدء الخلق مثلا، أو يتكلم عن الجنة والنار وما أشبه ذلك، مثل الإخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق، أو الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم. بدء الخلق يعني ما يتعلق بخلق الإنسان والسماوات والأرض وما يتعلق بخلق آدم وما أشبه ذلك، لكن بشرط أن يكون هذا الصحابي لم يأخذ عن بني إسرائيل، لا عن علمائهم ولا عن كتبهم. أو الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. كالملاحم، الملاحم الحقيقة هي المعارك الشديدة، المعارك الشديدة قيل لها ملاحم إما لالتحام الناس بسبب إذن التحام الناس بعضهم ببعض، بمعنى التحام أصحاب اللحم، لأن الإنسان إنسان التحم بهذا المقاتل له وكثر ذلك، فيقال لهذه الوقعة يقال لها الملحمة. وقيل من معنى آخر ألا وهو بسبب كثرة القتل وتساقط اللحوم، بسبب كثرة القتل في هذه المعركة وتساقط اللحوم يقال لها ملحمة. إذن لا يقال للمعارك العادية التي فيها يعني مناوشات أو فيها عشرات أو مئات من القتلى، لا يقال لها ملحمة، لا تسمى ملحمة. والفتن وأحوال يوم القيامة، الفتن وأشراط الساعة وما أشبه ذلك. طبعا أعلم صحابي يتكلم عن أشراط الساعة هو حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان سواء رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرفعه، إذا تكلم في أشراط وعلامات الساعة فما يقوله حكمه حكم الرفع، وهذا إن شاء الله مسلمات. ما يقوله إذا حذيفة فيما يتعلق بالفتن وأشراط وعلامات الساعة سواء رفعه صريحا أو لم يرفعه فهو في حكم المرفوع، لأنه كان أعلم الناس بأحاديث الفتن وأشراط الساعة ولم يعرف عنه الأخذ عن الإسرائيليين أو عن كتبهم. وأحوال يوم القيامة أي مقامات وأحوال الناس، أحوال الناس والمقامات يوم القيامة. أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله من فعل كذا فله أجر كذا، يعني من فعل كذا فله عشر حسنات، أو كتب له أو رفع عشر رفع عشر درجات وما أشبه ذلك. إذن هذا فيه يعني تخصيص أجر أو ثواب بعشرة أو بمئة وما أشبه ذلك. أما مجرد مطلق يعني الثواب فقد يفهم الصحابي من نصوص القرآن الكريم أو من الأحاديث النبوية ما يدل على مطلق الثواب والأجر. نعم. أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. الإمام أحمد روى عن علي أنه ركع بثلاث وفي رواية بأربع ركوعات في صلاة الكسوف طبعا الروايات في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ركع بركوعين. عرفنا خارج الصحيحين جاء في مسند الإمام أحمد وفي بعض كتب السنن وغيرها أن يعني جاء مرفوعا وموقوفا، جاء حتى مرفوعا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ضعف المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركع ثلاث أو أربع ركوعات، وإنما اعتمد الإمام أحمد في جواز ذلك والشافعي على ما صح عن علي أنه صلى بهم صلاة الكسوف في أيامه يعني فركع ثلاث أو أربع ركوعات في صلاة الكسوف. وقالوا هذا يعني مثل هذا لا يدرى بالرأي، والاجتهاد، لا بد أن يكون فهمه توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا، فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا زاد البخاري برقم 5208 والقرآن ينزل وفي رواية والقرآن يتنزل. إذن قال جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل في رواية يتنزل. فواضح هذا بما أن الصحابي يعني قيد هذا الخبر بأنه حصل متى في عهده صلى الله عليه وسلم أو في زمنه أو في أيامه. عرفنا ويؤكد هذا المعنى أنه قال والقرآن ينزل أو يتنزل، فهذا أكيد في حكم المرفوع، أن الصحابي أضافه إلى زمنه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور كقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. يعني هذا في الظاهر لأنه لم يضفه إلى عهد أو زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، يعني فهو في حكم الموقوف، لكن عمليا الحقيقة هذا جاء في أحاديث أخرى أن ذلك كان في عهد صلى الله عليه وسلم في زمنه. فقد أخرج أبو داود بسند صحيح وصححه النووي وغيره عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. كان إذن النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا المرتفعات يعني كبروا وإذا هبطوا أي الأودية والسهول سبحوا. إذن حتى هذا الحقيقة حتى هذا في حكم المرفوع الوارد عن جابر. أو يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، مثل قول بعض الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بعض الصحابة المراد بالبعض هو أنس بن مالك والحديث في الصحيحين. إذن الحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يشفع الأذان بأن الأذان يعني يردد كل لفظة منه نعم مرتين، تكرر مرتين، إلا الله أكبر في أوله طبعا عند الجمهور أربع مرات، وعند المالكية تكرر مرتين. إذن عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة تكرر الله أكبر 4 مرات. أي نعم، لإقامة الإقامة حينما تقام الصلاة يعني أجل الصلاة مرة، إلا الله أكبر طبعا، الله أكبر دائما على الأقل مرتين، ثم بعد ذلك حي على الصلاة حي على الفلاح مرة. هذه قد قامت الصلاة أيضا فيها خلاف أيضا. أي نعم. أيضا وكقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا إذن عن اتباع الجنائز ولم يعزم أي يحتم، يعزم أي يحتم أو بمعنى يوجب علينا، ففهمنا أن النهي للكراهة وليس على سبيل التحريم، نهينا إذن هذا النهي محمول على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم لقولها ولم يعزم علينا بمعنى لم يحتم بمعنى لم يحرم علينا. هنا عندنا بقى الأمر، قلنا في كراهة مطلقا حتى ولو كانت مجلببة ومستورة، أما إذا كانت كما هو الحال في معظم الأحيان أو في غالب النساء تخرج مثلا على هذه الأحوال هدانا الله وإياهن، فيحرم طبعا، يحرم أن تخرج في الجنازة وفي غيرها طبعا إذا كانت في تبرج وزينة وتعطر وما أشبه ذلك، ويؤكد ذلك في حالة الجنائز والموت، فالذي لا يعتبر في حالة الجنائز والموت متى يعتبر ومتى يتعظ طبعا. نعم، إذن الكراهة قلنا الكراهة محمولة على ماذا؟ إذا كنا بالستر ولم يختلطنا بالرجال، وإنما كنا مثلا كمجموعة ثانية أو صف آخر غير الرجال، أو كنا بعيدا عن الرجال. أما طبعا إذا كان هناك اختلاط أو كان هناك سفور فيحرم ذلك. وكقول أبي قلابة، أبو قلابة هذا عبد الله بن زيد البصري، عبد الله بن زيد البصري، عن أنس من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها 7. إذن من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، أي 7 ليالي. في عندنا أيضا خرج البخاري عن الزهري عن سالم أنه قال، عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال للحجاج في يوم عرفة إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة وأقصر الخطبة، إن كنت تريد السنة فهجر أي عجل بالصلاة وأقصر الخطبة، وكان معلومكم يطيل الخطب الحجاج يعني يطيل الخطب. فنظر الحجاج إلى ابن عمر إلى والده فقال له ابن عمر صدق، يعني هذا شاهد إن كنت تريد السنة إذا صدرت. طبعا سالم لما تكلم بذلك إنما أخذه عن أبيه، الشاهد الصحابي إذا قال من السنة كذا فتصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، هذا عليه الجمهور. أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع، وهي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية. يرفعه أو ينميه المعنى واحد، نما الزرع بمعنى إذا يعني على وارتفع، ونما المال بمعنى ازداد. أيضا هنا الحديث إذا قال ينميه بمعنى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به، أو رواية كحديث الأعرج، كحديث الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رواية: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين. المراد بذلك المغول التتار، المراد بذلك المغول التتار. اي نعم، صغار الأعين، عراض الوجوه. إذن كلمة رواية ماذا تعني؟ أن أبا هريرة رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى أنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية، كقول جابر: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم الآية. أي نعم، الأحول عبارة عن مأخوذ من التحول والتحويل، عدم استقرار العين، عدم استقرار العين، يعني أحيانا يكون ينظر هكذا ولكن عينه تأخذ نحو اليمين أو نحو الشمال بقدرة الله سبحانه وتعالى. هل يحتج بالموقوف؟ الموقوف كما عرفت قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، لكن لو ثبتت صحته فهل يجب العمل به؟ والجواب عن ذلك أن الأصل في الموقوف عدم وجوب العمل به، لأنه أقوال وأفعال لصحابة، لكنها إن ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة كما مر في المرسل، لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع. أما إذا كان من الذي له حكم المرفوع، يعني إن كان هذا القول من القسم الذي له حكم المرفوع، هذا المراد بقوله من الذي، أي من القسم الذي له حكم المرفوع، فهو حجة يجب العمل به كالمرفوع. يعني هذا لو كان الصحابي واحدا، لو كان الصحابي واحدا مستأنس بما قاله من قول أو فعل، مستأنس به ويستشهد به، يستشهد به. أما لم يتعرض المؤلف مثلا لإجماع الصحابة أو لما ذهب إليه عدد كبير أو لما ذهب إليه جمهور من الصحابة، في الحقيقة يجب العمل به، يجب العمل به. إذن إذا أجمع الصحابة على مسألة، أو ذهب عدد كبير أو عدد من كبارهم إلى القول بمسألة من المسائل، فالحقيقة يجب القول بهذا القول، يجب القول بما ذهب إليه هؤلاء الصحابة الكرام، سواء أجمعوا أو عدد يعني كبير أو من كبار فقهائهم. هذا يعني يكون غاية في القوة، غاية في القوة، لا ينبغي يعني أن يفعل خلافه، ما ينبغي أن يفعل ما هو مناقض له، وإلا يكون يعني مناقضة للسنة، فالسنة حثت على التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين. المقطوع القسم الثالث كما قلنا من النص أو الكلام أو المتن، تعريفه: لغة اسم مفعول من قطع ضد وصل، اصطلاحا هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل. إذا سواء أضيف إلى التابعي أو إلى تابع التابعي، في غالب الأحيان هو الاهتمام بالتابعي، وهناك بعض الأقوال الهامة عرفنا فتكون من تابع التابعي، بعض الأقوال الهامة وهي قليلة تدون ولو كانت من كلام تابع التابعي، كقول مثلا ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فمثل هذا القول أهميته ومكانته وبلاغته أسنده الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك، إذن أسنده الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك. نعم، إذن أي هو ما نسب أو أسند إلى التابعي أو تابع التابعي. ابن المبارك كما مثلنا هو تابع تابعي، ليس من التابعين، ليس من التابعين، وإنما هو من تابع التابعين، وهو من تابع التابعين من الطبقة الوسط، لا هو من كبار أتباع التابعين كمالك وشعبة والثوري والأوزاعي، ولا من الصغار، ولا من الصغار، من الطبقة الوسط. فمن دونه من قول أو فعل، والمقطوع غير المنقطع، لأن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه، وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي، على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له بالمتن. طبعا الفرق بينهما واضح، المقطوع علاقته بالنص كما قلنا والمتن والكلام، والمنقطع علاقته بالسند، سقوط رجل من السند، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع أو أقسام المتن، من أقسام المتن أو النص أو الكلام، ألا وهو المقطوع. أمثلة، وصلنا إلى الأمثلة. مثال المقطوع القولي قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع: صلي وعليه بدعته، أي صلي خلف المبتدع وعليه بدعته، أي إثمها. طبعا هذه البدعة نعم بشرط أن لا تكون مكفرة، بشرط أن لا تكون مكفرة، إن كانت مكفرة فلا يجوز الاقتداء به ولا مصاحبته أصلا ولا السلام عليه ولا حتى رد السلام عليه وما أشبه ذلك. يجب أن يرتدع، خاصة هذا الذي ابتدع بدعة مكفرة، ابتدع بدعة مكفرة أو قال بها، مو هو ابتدعها وإنما سبق إليها، ولكن كالقول مثلا بتحريف القرآن، مثلا الرافضة الآن الإمامية الاثنى عشرية وغيرهم الحقيقة داخلون في ذلك، داخلون في الكفر من وجوه متعددة، وهم يقولون بتحريف القرآن، وهم يكفرون الصحابة، وهم يكفرون أيضا أهل السنة والجماعة، وهم ينكرون السنة حتى المتواترة إلا ما وافقت هواهم، عرفنا إلى ما هنالك من الطعون على في الصحابة وفي السنة وفي حتى القرآن الكريم وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقعون في الشرك، يقعون في الشرك غير الكفر، مسائل الكفر يقعون في الشرك، ما يتعلق بعباداتهم لعلي وللحسين ولفاطمة والتسمية بعبد فاطمة ولا معصية، وإنما يتركون في مباح في تضيع للوقت مثلا. في عندنا الحقيقة من الأمثلة أيضا قول الحسن البصري، هذا في عندنا قول مجاهد أيضا المشهور، لا ينال العلم مستحي ومستكبر، هذا الأثر الذي ذكره البخاري في صحيحه في كتاب العلم. في عندنا أيضا من المقطوع أيضا ما خرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين التابعي الشهير أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وما أشبه ذلك. حكم الاحتجاج به، حكم الاحتجاج به أي بالمقطوع، المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي ولو صحت نسبته لقائله، لأنه كلام أحد المسلمين أو فعلهم، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه مثلا، فيعد عندئذ له حكم المرفوع المرسل، يعني هو مرفوع من ناحية والسند منقطع فهو مرسل من ناحية أخرى، لأنه سقط منه الصحابي فيما يبدو، لكن هذا إذا كان التابعي كبيرا ولا يروي إلا عن الصحابة، فعند ذلك في الغالب والراجح نحمل على أن هذا ساقط من رواية إذن التابع الكبير على أنه الصحابي. أما التابع الصغير كالزهري مثلا ومكحول وقتادة وأمثالهم من صغار التابعين، فإذا أسقطوا في الغالب يكون أسقطوا الصحابي والتابعين. نعم، إطلاقه على المنقطع، إطلاقه على المنقطع، أطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني لفظ المقطوع وأراد به المنقطع، أي الذي لم يتصل إسناده، وهو اصطلاح غير مشهور. بمعنى آخر نقول هذا اصطلاح خاص، هذا اصطلاح خاص بالشافعي وبالطبراني، يعني ليس جار على القاعدة، ليس جار على القاعدة الكلية أو العامة عند المحدثين، فهذا اصطلاح خاص، نعم لا يعول عليه يعني. وقد يعتذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح، أما الطبراني فإطلاقه ذلك يعد تجوزا في الاصطلاح. حتى الطبراني الحقيقة، حتى الطبراني ربما قال ذلك قبل تقرير المصطلحات الحديثية، قبل تقرير المصطلحات الحديثية، فالطبراني متوفى سنة 360، وقلنا أول من صنف في مصطلح الحديث في كتاب خاص يعني أو أفرد بالتأليف هو أبو محمد ابن خلاد الرامهرمزي، وهو متوفى مع الطبراني فيما أذكر في هذه السنة تقريبا، والقواعد لم تكن يعني كاملة أو شاملة، وإنما ذكر مقتطفات من قواعد مصطلح الحديث. الحقيقة الحاكم وبعده الخطيب البغدادي وكذلك أبو نعيم، هؤلاء الثلاثة هم الذين توسعوا في قواعد مصطلح الحديث، هم الذين توسعوا في تقعيد القواعد واستخدام المصطلحات. يعني مسألة العزيز مثلا، ومسألة لا العزيز حتى ابن حبان تكلم فيها مسألة الغرابة، الغرابة بغرابة الغريب النسبي عن ثقة وعن فلان، وغرابة البلاد وما أشبه ذلك، حقيقة لم تقع إلا في كلام الحاكم، لم تقع إلا في كلام الحاكم ومن بعده. وقس على ذلك العلو النسبي أيضا، العلو إلى إمام من الأئمة أو إلى صاحب كتاب صاحب مصنف أيضا، هذا أحدثه المتأخرون. يعني كل هذه المصطلحات لا يعرفها المتقدمون. من مظنات الموقوف والمقطوع، المظنات أي الأماكن التي توجد فيها المقطوعات، المقطوعات أي عفوا الآثار الموقوفة والمقطوعة. مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. يضاف إلى ذلك أيضا الموطأ للإمام مالك، ويضاف إلى ذلك مصنفات الشافعي كالأم وكالمسند أو المسند والرسالة، حتى فيها الكثير من المرفوع وفيها الموقوف والمقطوع أيضا. فعندنا أيضا معاني الآثار للطحاوي، معاني الآثار فيه أيضا موقوفات كثيرة ومقطوعات. في عندنا أيضا سنن البيهقي، السنن البيهقي الكبير أيضا، كل هذه الكتب حقيقة فيها الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين. طبعا غالبا ما يتعلق بالتفاسير، تفاسير ابن جرير وغيره، فيها التفاسير فيها الموقوفات والمقطوعات التي تتعلق غالبا بماذا؟ مو بالمسائل الفقهية غالبا، تتعلق بالتفسير، بتفسير القرآن الكريم. في عندنا مسائل تتعلق بالتوحيد، توجد غالبا في كتب ابن خزيمة، كتاب التوحيد أو إثبات الصفات لابن خزيمة، وفي كتب الآجري في كتاب الشريعة، وفي كتب ابن مندى، في كتب ابن مندى ككتاب الإيمان له، كتاب التوحيد. الحقيقة يعني هذه الكتب كل ربما مجموعة من هذه الكتب تحتوي على كم كبير من شيء معين. إذن مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، معاني الآثار للطحاوي، سنن البيهقي، الموطأ، كتب الشافعي، هذه تحتوي غالبا على الآثار الفقهية، الآثار التي تتعلق بمسائل الفقه. كتب التوحيد والصفات لابن خزيمة وابن مندى، نعم، والأجري فيها غالبا ما يتعلق بمسائل التوحيد والاعتقاد، مسائل التوحيد والاعتقاد. كتب التفسير فيها ما يتعلق بكتب أو الآثار تتعلق بتفسير القرآن الكريم. الآن ننتقل إلى بحث خاص أو بحث آخر جديد، هو المسند. تعريفه لغة اسم مفعول من أسند بمعنى أضاف أو نسب، اصطلاحا ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا ثلاثة أقوال في المسند، المؤلف اختار قولا واحدا وهو الراجح، اختار هذا التعريف الذي قرره الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث، الحاكم هو الذي قرر ذلك. إذن واضح من خلال هذا التعريف الذي قرره الحاكم أن المسند له شرطين، أن المسند له شرطين، الأول أن يكون مرفوعا أو الأول أن يكون متصل السند، والثاني أن يكون مرفوعا. فالمسند على هذا التعريف لا يكون إلا مرفوعا، لا يكون إلا مرفوعا إلا نبويا، ولا يكون إلا متصل السند، متصل السند بغض النظر طبعا سواء كان هذا الاتصال يعني فيه رجل ضعيف أو فيه رجل مجهول وما أشبه ذلك. المهم أن يكون متصلا السند. الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد البر يعبر عن المسند أو عفوا عن المرفوع بالمسند. أبو عمر ابن عبد البر بدل أن يقول هذا اصطلاح خاص له, بدل أن يقول هذا حديث مرفوع ماذا يقول فيه؟ هذا حديث مسند. حتى لو ولو كان معضلا ولو كان مرسلا ولو يعني لم يكن له إسناد, طالما أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث مسند. إذن بدل أن يقول هذا حديث مرفوع يقول هذا حديث مسند. على النقيض من مما ذهب إليه ابن عبد البرمان الخطيب البغدادي, فالمسند عنده هو ما اتصل سنده إلى قائله, هكذا عرف الخطيب البغدادي المسند. المسند عند الخطيب البغدادي إذن ما اتصل سنده إلى قائله, واضح سواء كان نبويا أو موقوفا عن الصحابة أو حتى مقطوعا عن التابع أو حتى عن تابع التابعين, لكن قول الحاكم هو الذي صار إليه الناس. يعني مو مناسب أن نقول عن حديث هذا حديث المسند وهو مثلا موقوف أو مقطوع, أو بالمقابل أن يكون معضلا أو مرسلا وما أو بلا سند وما أشبه ذلك. فعلا يجب أن نقول إذا استخدمنا هذه الكلمة هذا حديث المسند أن يكون متصل السند وأن يكون مرفوعا, هذا هو الصحيح إن شاء الله. مثاله ما أخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف, هذا عبد الله بن يوسف التنيسي, يكثر الإمام البخاري من الرواية عنه خاصة في ما يتعلق بالموطأ, بموطأ الإمام مالك. إذن أكثر أحاديث الإمام البخاري عن مالك بواسطة عبد الله بن يوسف التنيسي, ويروي أيضا من طريق محمد بن يوسف التنيسي ومن طريق إسماعيل الأويسي, إسماعيل الأويسي ابن خالد الإمام مالك, أو الإمام مالك خاله, الإمام مالك خاله. وكذلك يروي أحيانا البخاري من طريق القعنبي وأحيانا من طريق قتيبة ابن سعيد. الإمام مسلم طبعا اختار رواية يحيى بن يحيى التميمي, يحيى بن يحيى التميمي وليس يحيى بن يحيى الليثي. أين إذن حدثنا عبد الله ابن يوسف هو التنيسي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا حديث اتصل سنده من أوله إلى منتهاه وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المتصل تعريفه, انتهى الوقت, طيب نقف هنا حتى نجيب على الأسئلة, باقي أقل من 10 دقائق. والحمد لله رب العالمين. السؤال الأول, إن كان لفظه ومعناه من عند الله إذن لا فرق بينه وبين القرآن؟ نعم هي مسألة خلافية, نحن نريد الراجح الصحيح. هناك فرق كبير بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم, فالقرآن الكريم إنما قرأه جبريل وتلاه على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم جهارا, جهارا يعني ما كان نفس في الروع أي في العقل أو في القلب أو في النفس, ولا كان في رؤيا منامية, كان في رؤيا منامية ولا بأي واسطة. فالقرآن الكريم إنما كان بواسطة ملك واحد ألا وهو جبريل, وكان يتلو القرآن على مسامع أو على سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الصحو, في حالة الصحو وبصوت يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم, وهو متواتر القرآن الكريم يعني بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لمئات بل للآلاف المؤلفة من الصحابة، والآلاف المؤلفة من الصحابة بلغوه لعشرات أو مئات الآلاف من التابعين والتابعون، هكذا إلى يومنا هذا. فهناك فرق كبير الحقيقة. نعم، هناك حديث أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه عليه الصلاة والسلام: حدثني أحد الصحابة أظنه تميم الداري. من أي نوع من أنواع الحديث مصنفه، مرفوع أو موقوف؟ هذا حديث ما يتعلق بالجساسة وبالدجال، وأن تميما الداري لما ركب البحر ركب سفينة أو زورقا فضربتهم الأمواج وتكسرت السفينة وساقتهم شهرا، يعني شهرا، حتى خرجوا إلى جزيرة إلى آخره. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكان في أواخر أيام يتكلم عن علامات وأشراط الساعة، فذكر حديث تميم وأنه وافق ما عنده صلى الله عليه وسلم من الوحي ومما علمه الله. فهذا الموقوف صار مرفوعا، هذا الموقوف صار مرفوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه و يعني وافق ما عنده من الوحي، وافق ما عنده من الوحي صار مرفوعا. ما الفرق بين أن يقال عن حديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن يقال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال إلى آخره؟ والمعنى واحد إخواني، غالبا كلمة مرفوعا تختصر، يعني تستعمل لأجل الاختصار، لأجل الاختصار. سواء قلنا أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أو عن أبي هريرة مرفوعا أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى واحد، غالبا لأجل الاختصار يستخدمها المحدثون. ما حجية تفاسير الصحابة والتابعين؟ يستأنس بها، لكن الحجية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أجمع الصحابة على تفسير آية أو جمهور من الصحابة، عدد من الصحابة فهموا من هذه الآية معنى فقهي، ثم خلينا نقول المقابل أحد الصحابة خالفهم، واحد أو اثنان، وبعض التابعين، فنكون في تفسير هذه الآية، في فهم هذه الآية، في أحكام هذه الآية مع ما ذهب إليه جمهور هؤلاء الصحابة الكرام. كيف يجمع بين قولنا القرآن نقل إلينا بالتواتر وقد ذكر أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يجدوا آية لقد جاءكم رسولا من أنفسكم إلا عند خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، ألا تكون هذه الآية غريبة مطلقا؟ الحقيقة هو هذا الكلام بالمعنى العام بشكل عام، أما بالنسبة لهذه الآية فبما أن الصحابة أجمعوا على قبول ما كان عند خزيمة، أجمعوا على القبول، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الصدر الأول لا تجتمع على الخطأ، لا تجتمع على الخطأ ولا تجتمع على الضلالة. هل كل خبر أثر؟ وهل نستطيع أن نقول كل أثر خبر؟ الأخبار عن الأمور الماضية يدخل في باب التقرير الحكم فيما قاله الصحابي في البخاري إلا قد قامت الصلاة مثنى، وأنت قلت فيه خلاف، وما هو الدليل؟ خلاف قلنا عند الفقهاء، الخلاف عند الفقهاء، بعضهم يعني يقول في قد قامت الصلاة بالمثنى، وبعضهم يقول أجراها يعني كامل الحديث، لم يقبل هذه الزيادة التي جاءت عند البخاري في قد قامت الصلاة إلا قد قامت الصلاة فإنها يعني مرتين. يعني من حيث الحديث، من حيث الحديث الأصح والأرجح، من حيث الحديث أن تكرر قد قامت الصلاة، أن تكرر قد قامت الصلاة مرتين في الإقامة. نعم. بالنسبة هل كل خبر أثر وهل نستطيع؟ إذا فرقنا وقلنا الخبر كما هو عليه عامة المتأخرين، الحديث والخبر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يتعلق بالصحابي أو التابعي، فهناك فرق إذن. فكل خبر من معنى آخر، كل خبر أثر بمعنى آخر، عموم الأخبار يدخل في ذلك الأثر، لكن بالمعنى الاصطلاحي فالخبر كما قلنا غير الأثر، والأثر غير الخبر. نعم. إذا لم يروي الصحابي أحاديث الملاحم عن أهل الكتاب ولم يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين جاء بما في الحديث؟ يحمل على أنه إذا كان لا يعرف عنه أنه يأخذ عن أهل الكتاب هذا الصحابي، ولم فإذا تكلم في أمور غيبية يحمل على ماذا؟ على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لسبب أو لآخر لم يصرح بالرفع، لسبب أو لآخر لم يصرح بالرفع، كأن يكون ذكر هذه الحادثة لم يحفظ اللفظ النبوي، فمن باب الاحتياط ذكر هذا المعنى يعني كمعنى ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، لأنه لم يتذكر ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. لم أفهم كيف يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة. قلنا إذا ما يتعلق بالصحابي يقال له موقوف، ما يتعلق بالتابعي يقال له مقطوع، لكن العلماء قالوا نستطيع أن نستخدم موقوف فيما يتعلق بالتابعي لكن مقيدا. كيف مقيدا؟ كلمة مثلا أو قول مجاهد لا ينال العلم مستحي ومستكبر، أقول هذا أثر مقطوع لأنه كلام التابعي، لكن نستطيع أن نقول هذا موقوف على مجاهد، هذا المراد بالتقييد، لا نقول هكذا موقوف، لأن إذا قلنا هذا أثر موقوف نفهم أنه عن الصحابي، عن الصحابي. إذن نقول، نستطيع أن نقول هذا موقوف على مجاهد أو وقفه البخاري على مجاهد، هذا المراد بالتقييد. ما صحة حديث المهدي المنتظر المضطرب من نوع المختلف؟ بالنسبة لأحاديث المهدي، الحقيقة بالنسبة لأحاديث المهدي هي بمجموعها صحيحة، لا يوجد إسناد بمفرده صحيح، يعني صحيح على القواعد عرفنا بمفرده صحيح، وإنما جاءت بعض الأسانيد، في أحسن الأحوال جاءت بسند حسن بعض الأسانيد، وبعضها فيه لين بين الحسن والضعيف، وبعضها ضعيف، وهي صحيحة عند عامة أهل الحديث سلفا وخلفا. أحاديث المهدي بمجموعها ثابتة صحيحة عند عامة أهل الحديث، أما من يخرج عن أهل الحديث طبعا كمن يكون على رأي المعتزلة ومن يعني يذهب إلى الرأي وما أشبه ذلك ربما لا يقبل أحاديث المهدي. طبعا مهدي أهل السنة غير مهدي الرافضة، مهدي أهل السنة غير مهدي الشيعة والرافضة، فمهدي أهل السنة يبعثه الله عز وجل كي يقيم هذا الدين ويقيم الشعائر ويمكن لأهل التوحيد للمستمسكين بالكتاب والسنة، أما مهدي الرافضة فسيقوم بماذا؟ سيقوم بأعمال ينوب عن الدجال فيها، ينوب عن الدجال الأكبر فيها، من قتل للمسلمين لأهل السنة للنواصب، وتدمير للكعبة، وتدمير لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتخريب البقيع، تخريب البقيع ونبش الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وضربهن وما أشبه ذلك، هذه كلها من ترهاتهم. اليهود ما قالوا بذلك والعياذ بالله. ما الفرق بين الطبراني والطبري؟ هل هما شخص واحد؟ لا، هناك الحقيقة فرق كبير بين الطبري والطبراني. فالطبراني سليمان ابن أحمد، سليمان ابن أحمد الطبراني نسبة إلى طبرية في فلسطين، نسبة إلى بحيرة طبرية. أما الإمام المفسر المشهور الطبراني الحقيقة من أهل الحديث، من أهل الحديث رواية ودراية، لكن هو من أهل الرواية أكثر. أما الإمام الكبير المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد فهو أبو جعفر محمد بن جرير، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري نسبة إلى طبرستان، نسبة إلى طبرستان من بلاد فارس. ووفاته طبعا متقدمة، وفاته سنة 319 فيما أذكر، 19 فيما أذكر، هو وابن خزيمة تقريبا في سنة واحدة أو بعد سنة، ابن خزيمة ربما، نعم كأنه في سنة 10 ترجح لدي الطبري أو 9، وابن خزيمة سنة 1100 يعني بعد النسائي، كل واحد منهما بعد النسائي بحوالي 6 سنين أو 7 سنين تقريبا. الطبري قلنا الطبراني سنة 360 للهجرة متوفى. هل كان المتقدمون يروون عن أصحاب البدع ولو كانوا يدعون إلى بدعتهم؟ المسألة خلافية في بعض الروايات، بعض الأحاديث في الكتب الستة وفي غيرها عن بعض المتبع، لكن الذين لم يبلغوا درجة الكفر بدعة مفسقة وليست مكفرة. والأمر الثاني كانوا يعرفون بالتقوى والصلاح والخوف والوجل من الله تعالى، لا كحال الرافضة في هذه الأيام. فالرافضة يعتبرون من أصول الدين وأصول الإيمان الكذب، والذي لا يكذب ولا يخدع لا يصح إسلامه ولا إيمانه. أي نعم، يروون عن جعفر الصادق التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له. إذن عندهم من أصول الإيمان استخدام التقية مع أهل السنة والجماعة، يعني الكذب والخداع. والذي لا يكذب واضح، من لا تقية له لا دين له، الذي لا يكذب على أهل السنة ولا يخدعهم في كل شيء، في وضع الحديث والكذب والاختراع والأيمان الكاذبة، لا يعد مؤمنا ولا يعد مسلما في أصوله. نعم، ذكرت أن أبا هريرة قيل له أكثرت يا أبا هريرة وقلت ستروي لنا هذه الحكاية، ما معنى قول جابر كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل؟ كنا نعزل يعني عن زوجاتنا، عن زوجاتنا. الأمر واضح، تراجع في مصادر أخرى. حكم أو حكم سد الذراعين خيلاء، حكم سد الإزار عفوا غير خيلاء، الإزار غير خيلاء، الكلام متراصص مع بعضه، كلام خط مغربي فما عرفت. أي نعم، أي نعم، الحقيقة هذه المسألة فيها أخذ ورد، قضية الخلاف في إن كان يعني فوق الكعبين وليس على سبيل الخيلاء، وإنما لبسه على سبيل العادة أو الكسل، هو كسول أو زوجته كسولة ما استطاعت أن تخيط له يعني أو تقصر له هذا الثوب، ولبسه وخرج إلى المسجد كذا، ليس يعني في نيته التكبر ولا التجبر وما أشبه ذلك. ومن أهل العلم من يقول فقط بالكراهة، يعني هي الكراهة موجودة، لا يقول بالتحريم إذا كان دون الكعبين إلا إذا كان أو فوق الكعبين إلا إذا كان على نية الخيلاء والتكبر والترفع وما أشبه ذلك. أيضا تأخر الوقت بالنسبة لأبي هريرة أو قصة أكثر علينا أو أكثرت علينا يا أبا هريرة، مرة أخرى إن شاء الله نجيب عنها. نجد في بعض الكتب قوله ورد في الأثر، كيف نعلم أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قلنا ورد في الأثر غالبا يستخدمها الذهبي وابن كثير، أنا مرت معي أكثر مرة في حديث فيه خلاف، يعني في الغالب أنه ضعيف أو اختلف في رفعه ووقفه، فيحتاطون ويقولون وفي الأثر، إذن يحتاج إلى مراجعة. لكن مثل هذا الإمام حينما يقول في الأثر أو في الأثر في الغالب يكون ضعيفا، يستخدمون ذلك في الأحاديث الضعيفة. هل أن المسانيد المعروفة مسند الإمام أحمد مسند البزار مسند الشافعي وغيرهم سميت بذلك لكونها مرفوعة ومتصلة الإسناد أم لا؟ قيل لها المسانيد نعم، لأنهم لا يرون إلا مسندا ومرفوعا. وهناك معنى آخر، في الغالب أنه يسند ما يحفظه عن الصحابي، عن أبي بكر بداية، ثم عن عمر، ثم عن عثمان، ثم عن علي، وهكذا. ثبت أو نعم بث أبو هريرة رضي الله عنه نصف الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، ونصف ما معه لم يبثه بين الناس، وقال لو بثته لانتزع مني هذا البلعوم. السؤال: ما هو موضوع هذه الأخبار التي لم يبثها؟ واضح ابن حجر تكلم على هذه المسألة، مو معناها أن أبا هريرة كتم نصف السنة، لا، بعض الأخبار اليسيرة لا تتجاوز يعني الأصابع على اليد، هو سماه قسما، لا يعني أنه يوازي ما بلغه من أحاديث الأحكام والتوحيد والفضائل وترغيب وترهيب كذا، قصد أن في بعض الأحاديث التي تتعلق بإمارة السفهاء والغلمان من قريش وما أشبه ذلك، الظاهر أن بعض الأحاديث قد حددت وبينت ربما آباء هؤلاء، يعني هؤلاء الأبناء إما أن يكونوا كذكروا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر آباءهم أو القبيلة أو العشيرة أو الفصيلة التي ينتمون إليها. فأبو هريرة خشي من العقوبة في ذاك الوقت فلم يصرح بذلك، تكلم ابن حجر على ذلك، كان يتعوذ أبو هريرة يقول: اللهم إني أعوذ بك من إمارة الصبيان، وكان يقول: اللهم اقبضني قبل سنة 60، وكان ما كان قبض سنة 58، كانوا يشيروا إلى إمارة يزيد وما بعده من الصبيان أو الغلمان، يعني في أول سن الشباب. والحمد لله رب العالمين.